إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، عباد الله، جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي بعض الروايات: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه. وهكذا جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله. الحديث: فإن من أعظم الأزمنة بركة عشر ذي الحجة، فإن لها مكانة عند الله جل وعلا تدل على محبة الله وتعظيمه لهذه الأيام، فهي أيام مباركات كثيرة الحسنات، رفيعة الدرجات، متنوعة الأعمال. فشرف هذه الأيام معشر المسلمين معلوم من دين الإسلام، فقد تواطأت أدلة الكتاب والسنة على التنويه بفضل هذه الأيام ومنزلتها ورفع درجتها. فهي ميدان عباد الله للمسارعة في الخيرات والمنافسة بين المؤمنين في المبرات وفي مجال الباقيات الصالحات. فالحياة فرص معشر المسلمين، وقد جعل الله لكم مواسم خير وربما يعوض فيها الشخص ما فات من التقصير، فتسنح له الفرصة بمثل هذه المواسم الكريمة الطيبة في هذه الأيام العظيمة التي هي أفضل أيام الدنيا، كما في حديث جابر السالف الذكر، فهي أيام مباركة معشر المسلمين. ومما يدل على علو شأنها ورفعة قدرها وعلو مكانها في هذه الشريعة وعلى محبة الله سبحانه وتعالى لها، أن الله جل وعلا أقسم بها. ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بمخلوق من مخلوقاته إلا لبيان شرفه وبيان منزلته وعلوه. فقال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فأقسم الله بالفجر وهو زمان مخلوق من المخلوقات، وأقسم الله بعد ذلك وأردف الليالي العشر، وهكذا خص بالذكر منها الوتر والشفع، والشفع والوتر والليالي العشر، على ما عليه جمهور المفسرين، ومنهم إمام المفسرين وحبر الأمة ابن عباس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ورحمه، أن المقصود بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة. وهكذا أيضا اختاره ابن كثير، واختاره ابن جرير رحمه الله قبل ذلك، وقال: والصحيح من القول عندنا أنها عشر الأضحى. وذكر العلة ذلك في ذلك لأنه قال بها أهل التفسير وأئمة التفسير وأهل الحجة من أهل التأويل، قال: لأن أهل الحجة من أهل التأويل على ذلك، أي أنها العشر من ذي الحجة لا غير. وهكذا أيضا قوله سبحانه: والشفع والوتر، فالمقصود بالشفع يوم الأضحى الذي سيأتي الكلام عليه، والمقصود بالوتر هو عرفة. وهذان يومان عظيمان، وهما داخلان في العشر الأيام المذكورة، ولكن الله خصهما بالذكر لبيان منزلتهما وشرفهما وفضلهما عن بقية الأيام العشر. والشفع والوتر، فهذه أيام مباركة يا عباد الله، ولعظيم شأنها جعل فيها الحج، فإن الحج عباد الله يكون في هذه الأيام العشر ابتداء من اليوم الثامن وانتهاء بالنسبة للعشر في اليوم العاشر، وهناك أيام بقية وهي ثلاثة أيام بعد ذلك، ولكن جل أعمال الحج تنعقد في هذه الأيام من الثامن إلى العاشر ولا سيما العاشر. ففي هذه الأيام هذه العبادة العظيمة، عبادة الحج، التي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها وفي بيان ما يكون ويترتب على أدائها: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هنيئا لحجاج بيت الله، هنيئا للحجيج المخلصين الذين يذهبون لقصد الحج لا للفسوق ولا للفجور ولا لغير ذلك مما لا يجوز أن يفعل في الحج. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهكذا العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فليس ثم جزاء للحج المبرور الذي تقدم تفسيره لم يرفث ولم يفسق، ليس له جزاء، عند الله جل وعلا إلا الجنة، وهي أعظم الجزاء كما تعلمون. فلذلك كان لأعظم من قام بأعظم العبادات وأجل العبادات الحج وغصب بيت الله الحرام. نعم معشر المسلمين، وفيها الأيام المعلومات بالنسبة لهذه الأيام العشر هي الأيام المقصودة بقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي أيام العشر المباركات الطيبات التي اختص الله أمة محمد بها ليزدادوا خيرا على خيرهم ويجتهدوا في عبادة الله جل وعلا. يذكر اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال الحسن: الأيام المعلومات هي العشر، والمعدودات هي أيام التشريق. وهذا عليه ابن عباس وغيره أيضا. هذه الأيام معشر المسلمين جعل الله فيها من الأعمال الصالحات وحث فيها على الأعمال الصالحات، وتقدمت الإشارة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فالعمل الصالح أفضل من غيره بالنسبة للأزمنة الأخرى في عشر ذي الحجة، يعظم ويفضل على غيره في غير ذلك من الشهور والأيام والأزمان، فإن العمل قد يعظم بعظمة الزمان، وقد يعظم أيضا بعظمة المكان الذي وفعل فيه الأعمال. فهذه أيام عباد الله تجتمع فيها أمهات العبادات كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو يبين شرف هذه الأيام، وأنه قال: والذي يظهر أن السبب في كون هذه الأيام فاضلة لاجتماع أمهات العبادات فيها، أو لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها من الصوم والصلاة والحج والصدقة، ولا يجتمعن في غير ذلك. إي والله، هذه الأعمال المباركة التي تجتمع وتفترق في غيرها فإنها أعمال عظيمة خص الله بها هذه العشر، ومنها ما سمعت من الحج والإكثار من الصلاة والإكثار من الصدقة والإكثار من صلاة الأرحام والإكثار من المبرات ومن الخيرات في المسابقة إليها. فيا عباد الله، استغلوا الأعمار بطاعة الله جل وعلا، فإن الله جعل لكم مواسم خير تجتهدون فيها. فمن الأعمال التي ينبغي أن نستغلها في هذه الأيام الذكر لله جل وعلا بأنواعه المختلفة من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل الصالح أو العمل فيهن من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فخصهن رسول الله بالأمر بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. وهكذا أيضا في الآية المتقدمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حث الله على الإكثار من ذكر فيها. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام، وقد كان أسلافكم رضوان الله تعالى عليهم يكثرون من العمل الصالح فيها ومن ذكر الله على وجه الخصوص فيها. ويذكر عن ابن المسيب رحمه الله أنه إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه، اجتهاد عظيم يجتهد في هذه الأيام المباركة لا يكاد يقدر عليه ولا يستطاع ربما، لما حباه الله سبحانه من القوة في الطاعة ولما حباه الله من الشراح الصدري. أما نحن عندنا ضعف في هذا الجانب وعندنا ملل سريع، أما أولئك الذين عرفوا الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله فإنهم مشمرون لعبادة الله، السابقون إليها مسارعون فيها. نعم معشر المسلمين، فقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة إذا دخلت العشر يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى ويكثرون من التكبير ويرفعون أصواتهم ويخرجون إلى مجامع الناس من الأسواق وغير ذلك فيكبرون ويرفعهم فيكبران ويرفعان أصواتهما بالتكبير ويكبر الناس بتكبيرهما. فمن دخول هذه العشر يشرع التكبير إلى آخر يوم من أيام التشريق تغرب فيه الشمس. نعم عباد الله، ولو ذهب الآن واحد منا يكبر في السوق ويرفع صوته بدخول هذه الأيام المباركات لقالوا هذا مجنون، ولكن أولئك حياتهم معمورة بطاعة الله سبحانه، لا يستغربون الذكر ولا يستغربون الطاعة في أي مكان من الأمكنة. نعم معشر المسلمين هذا حالهم، فكانوا يصرخون بذكر الله في هذه العشر المبارك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد عباد الله، فكما سمعت من حرص السلف على إحياء هذه الأيام الطيبات المباركات بذكر الله جل وعلا، سواء كان تهليلا أو تحميدا أو تكبيرا أو غير ذلك من أنواع الذكر، والناس لله الحمد في أيام العيد تسمع منهم ذكر الله جل وعلا وتسمع منهم التكبير والتهليل، وهذا خير الله، وهذه شعائر يا عباد الله يحسدكم عليها أعداؤكم، هذه شعائر يريد أعداء الله الحيلولة بيننا وبينها، وأقل الأحوال أن تضعف وتقل، فينبغي إظهارها أكثر وأكثر. فإنه يشرع في يوم العيد أيضا التكبير في الطرقات والتكبير أيضا كذلك في المصلى وقبل إتيان الخطيب وبعد ذلك أيضا إلى آخر أيام التشريق يكبرون الناس ويظهرون هذه الشعيرة الطيبة المباركة. وليس ثم دليل على تحديد الصفة المعينة، ولكن أشهر ما جاء عنهم أنهم كانوا يكبرون ثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثلاثة في الأولى واثنتان في الثانية. نعم عباد الله، فإنه يشرع ذلك، وجاء اثنتان في الأولى واثنتان في الثانية: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل ذلك مشروع، سواء كبرت بهذا الصيغة المذكورة أو كبرت تكبيرا مطلقا ولم تأتي بغير التكبير، كل ذلك يا عباد الله يشرع، والمقصود هو إحياء هذه الأيام بطاعة الله جل وعلا. فإياكم والغفلة عن عبادة الله جل وعلا في هذه الأيام التي هي مواسم الخير وفرص تغتنص وتستغل أو في غيرها، فلا يشغلكم شاغل ولا يشغلكم هؤلاء الذين يريدون إشغال الناس عن عبادة الله جل وعلا وإبعاد الناس عن الصلاة وعن غير ذلك من الأمور. وهكذا معشر المسلمين، مما يستحب في هذه الأيام الصوم، ولا سيما اليوم التاسع، فإنه قد جاء النص فيه كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، ذكر رسول الله يوم عرفة فقال: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها أو التي بعده، وما أكثر ذنوبنا يا عباد الله، إنكم تخطئون، يقول الله في الحديث القدسي، بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كلنا ذاك الرجل الذي يخطئ، فليس ثم معصوم إلا الأنبياء والملائكة عن الخطأ، وأما غيرهم فمعرضون للزلل ومعرضون للخطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهكذا في حديث أيضا قتادة بن النعمان قال: من صام يوم عرفة أو صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة سابقة أو سنة قبله وسنة بعده، معنى الحديث، وهو بمعنى حديث أبي قتادة. فعلى هذا نستغل هذا اليوم، وهو يوم واحد، وهو اليوم التاسع لغير الحجيج، وأما الحجيج فيستحب لهم ألا يصوموا هذا اليوم لانشغالهم بالذكر وما هم فيه من الجهد الجهيد بالقيام بأعمال الحج ومناسك الحج، ولكنه يستحب لغير الحجيج أن يصوموا يوم التاسع، وأن يستغلوا هذا اليوم بطاعة الله جل وعلا. اليوم أنت على ظهر الأرض، وقد يسر الله لك الفرصة لصيام هذا اليوم، وغدا الله أعلم هل تدرك هذا اليوم أو لا تدركه يا عبد الله. فعلى هذا استغل هذا اليوم، والحجيج في خير كثير، وفيما هم فيه من الشغل العظيم والأجور العظيمة الجسيمة، فإن الله يباهي بالحجيج الملائكة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي أهل السماء بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى هؤلاء أتوني شعثا غبرا. وفي حديث عائشة: إن الله ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول لهم: ماذا أراد هؤلاء؟ إيش الذي أتى بهم إلى هنا وهو أعلم بهم؟ ماذا أراد هؤلاء؟ أرادوا وجهه سبحانه وتعالى، وأرادوا إقامة هذه الشعيرة التي أمرهم الله بإقامتها المستطيع منهم، أقاموا ذكره وأرادوا ذكره في تلك الأمكنة الطيبة. ماذا أراد هؤلاء؟ أرادوا الجنة وأرادوا الخير لأنفسهم، فيباهي الله أو يباهي الله سبحانه وتعالى الملائكة بأهل الموقف بأهل عرفة. ونحن جعل لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا اليوم المبارك، أعني يوم عرفة، أننا نحييه ونعمره، أعني بالصوم وهذه العبادة الطيبة المباركة. وهكذا معشر المسلمين، مما ينبغي أن يفعل في هذه الأيام مما اختص الله سبحانه وتعالى به، أننا نقيم شعيرة الأضحية لمن كان مستطيعا وقادرا على أن يضحي، فلا يبخل على نفسه، وإن كانت مستحبة عند جمهور أهل العلم، فإن بعض العلماء كأبي حنيفة وشيخ الإسلام يريان وجوبها، والصحيح أنها مستحبة، ولكن ليس معنى ذلك التقصير في هذا الأمر وفي هذه العبادة الطيبة، والتي هي إراقة الدماء لله جل وعلا من بهيمة الأنعام، مما أنعم الله سبحانه وتعالى به على العباد. فينبغي للموسر أن يظهر هذه العبادة، وأن يظهر هذه الطاعة، وأن يذبح لله أضحية إن شاء واحدة، وإن شاء أكثر من ذلك فلا بأس، فإن هذه نسيكة أمر الله سبحانه وتعالى بها وحث عليها. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإن الله جعل لنا نسيكة ومنسكا، وقال الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. والمقصود بالنحر هنا الأضحية، فصلي لربك وانحر. فيا معشر الموسرين، لا تألوا جهدا في هذه العبادة الطيبة وأن تبذلوا المال في طاعة الله جل وعلا. المال إن لم تبذله في طاعة الله في أي شيء يبذل، والله ما مكنك منه وما أعطاكه إلا لبذله فيما شرع بذله، وأعظم ما يبذل فيه المال طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تغسروا في هذه العبادة الطيبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت أو إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. وأراد أحدكم أن يضحي، فهذا مما يستدل به على الاستحباب وأن الأضحية مستحبة. ولم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات كما جاء ذلك عنه وكما نص أهل العلم. وفي حديث أنس قال: ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين، بكبشين أقرنين أملحين، سمى عليهما وكبر، ذبحهما بيده وسمى عليهم وكبر وجعل رجله على صفاحهما. فهذا مما يستحب في الأضحية التسمية والتكبير، قبل ذلك يكبر ويسمي، فهذا مستحب في الأضحية دون غيرها، والهدي كذلك أيضا. أما غير ذلك من الذبائح فالواجب هو التسمية، وأما التكبير فلم يأتي، فعلى هذا لا يشرع التكبير إلا في الأضحية كما جاء في هذا الحديث. والشافعي يقول رحمه الله: والأضاحي سنة، نستحب فعلها ولا نستحب تركها. وهكذا البيهقي يقول: باب الأضاحي سنة ونحب لزومها ولا نحب تركها. نعم عباد الله، فاحرصوا على الأضاحي واحرصوا على الأضحية وعلى إظهار هذه العبادة الطيبة. ما أحسنها والله وما أجمله أنت تبذل المال في سبيل الله جل وعلا، تشعر بانشراح صدر. المال يبذل في الأغاني يا عباد الله والسهرات، انظروا بعد الأعياد كيف يكون الناس وحال الناس. المال يحارب به رب العالمين ونفسه منشرح هذا الباذل. وإذا طالبت بأضحية يضحي، يا عبد الله من الله عليك وأعطاك من النعيم ما أعطاك، تجده يتأخر في هذه العبادة وما يريد أن يقدم شيئا، هذا والله لا يصلح. وإذا فيه سهرة أو فيه بذل في الشر وفي الخناء وفي غير ذلك من المعاصي، نفسه منشرحة وطيب النفس والعياذ بالله. فيا معشر الصالحين، أظهروا العبادات وأظهروا الطاعات لله سبحانه وتعالى، فهذا خير ما تقدموه لأنفسكم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أتى الله بالطاعة وبالعبادة. أما المال إن كان في سبيل الله نفع، وإن لم يكن في سبيل الله ضر العبد. نعم عباد الله، ويستحب في هذه الأضحية معشر المسلمين أن تكون من بهيمة الأنعام، بل يجب أن تكون من بهيمة الأنعام على وجه الخصوص، ولا تكون من الدجاج ولا من غير ذلك من المطعومات والمأكولات، بل هي خاصة ببهيمة الأنعام دون غيرها، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن ذبح من غير بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بأنواعها، سواء كانت من المعز أو من الضان، فإنه لا يجزي عنه، فيجب أن تكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم، ويجب أن تكون أسنانها معلومة كما حددت ذلك الشريعة. فالإبل لا تقل عن 5 سنوات، 5 سنوات فصاعدا، فإن كانت دون 5 سنوات فلا تجزي. والبقر كذلك يجب أن تكون لها 2 سنة، فإن كانت دون 2 سنتين لا تجزي. والأغنام يجب أن تكون 1 سنة فصاعدا، فإن كانت دون 1 سنة فلا تجزي، إلا إذا كانت جدعه من الضان فإنها تجزي. إذا كان 6 أشهر وبلغت الجذعة من الضان دون المعز، أما المعز لابد أن تكون 1 سنة، وأما ما كان من الضان الكبش وغير ذلك فهذا لا بأس، إذا كان 6 أشهر قد بلغ لا بأس به، وأما دون 6 أشهر فلا. وينبغي للشخص أن يتحرى 1 سنة أن يتحرى السنة، لكن هذا جائز 6 أشهر فصاعدا في ما سمعت من الضأن، ويشمل كباش الذكور والإناث كما تعلمون. فهذا ينبغي عباد الله مراعاته، أي مراعاة أسنان الأضاحي، فليس كل شيء تأخذه وتضحي به فإنه لا يجزي عنك، فلا بد من مراعاة هذا السن. وهكذا أيضا لا بد من مراعاة الصفات وأن لا تكون معيبة هذه الأضاحي، فإنها لا تجزي عنك، كما جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما يجزي من الأضاحي؟ قال: لا يجزي من الأضاحي العوراء البين عورها. سئل عن الأضاحي ما يجزي، فقال: لا يجزي منها العوراء البين عورها، ولا أيضا كذلك العرجاء البين عرجها وضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا أيضا كذلك العجفاء التي لا تنقي. هذه 4 من الأضاحي لا تجزي. فقال: لا يجزي من الأضاحي 4: العرجاء البين ضلعها، المعروف العرجاء عند الناس، وهكذا أيضا العوراء التي هي مطموسة العين البين عورها، أما إذا كانت العين مفتوحة شيئا ما فهذا ليس يبين، لا زال فيها نظر وترى، لكن عوراء لا ترى إلا بعين واحدة ومن باب أولى العمياء التي ليس لها عينان تبصر بهما، هذه لا تجزي إذا ذبحها الشخص. وهكذا المريضة البين مرضها، مرضها واضح، قد تكون مريضة لكن مرض خفيف فهذا لا يضر، أما مريضة بين مرضها فلا تجزي عنك. وهكذا عباد الله مما ذكر العجفاء الهزيلة التي لا تنقي لا مخ لها، فيأتي ويأخذ شيء من هذه الذبائح وهي هزيلة لا لحم فيها ولا مخ فيها ويريد أن يضحي بها، فهذه لا تغني عنه شيئا. وهكذا عباد الله يتحرى الوقت في ذلك، فلا يذبحها قبل يوم العيد، وإنما تذبح في يوم العيد وبعد صلاة الإمام، فإذا صلى الإمام خطب الناس ثم صلى بعد ذلك شرعت الأضحية وتشرع كما سمعت بالصلاة، فإذا صلى، لكن ينبغي للشخص أن يكون أكثر تحريا، فإذا خطب صلى ثم خطب بعد ذلك ذبح الشخص نسيكته، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد ثم خطب الناس ثم ذبحه، فهذه هي السنة، وإلا تكفي بمجرد الصلاة، فإذا صلى الإمام أجزأت الأضحية. وهكذا أيضا بعد يوم العيد يشرع كذلك، تشرع الأضحية، الذي لم يضحي في اليوم الأول يشرع له أن يضحي في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع بعد يوم العيد، 3 أيام أيام التشريق تشرع فيها الأضحية، فلا بأس أن يضحي الشخص في هذه الأيام. فيا عباد الله اعتنوا بالطاعة، اعتنوا بعبادة الله، وأنتم تشاهدون من يموت ومن يختطف من بين أيديكم وأنتم ترون ذلك، والغفلة متمكنة من قلوب الناس والعياذ بالله، فتجد هذا القريب المحبوب الحبيب له يموت، وتجد الآخر أيضا بالمثل ولا يعتبر يا عباد الله، ولا يتذكر ولا يرعوي ولا يعود ولا يؤوب ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا معشر المسلمين أن نعتني بالدين، فالله ما خلقنا إلا للطاعة، ما خلقنا إلا للعبادة، ما أوجدنا إلا لهذا الأمر العظيم ينبغي تحقيقه ويجب تحقيقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت لله، أنت لله، كلك لله سبحانه وتعالى، عباداتك لله، سكناتك وحركاتك لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أنت أمرت بهذا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغلوا ما سمعتم من الإشارة إليه من طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، وأحيوها بالذكر، أحيوا هذه الأيام، وإياكم أن تغفلوا عنها، وإياكم أن يحصل اللهو في أيام العيد، فإن الناس تلهو والله وتغفل أكثر وأكثر، ويشرع لك أن تلعب اللعب المشروع ما فيه مانع، وقد كان الأحباش يلعبون بين يدي رسول الله في أيام العيد، أيام الفرح، أيام الحبور، أيام السرور، ما فيه مانع أنك تظهر البشاشة وتظهر الفرح، لكن من غير معصية لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لهذه الأيام بإقامة العبادة فيها، والحمد لله رب العالمين.